بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب فضل الزهد في الدنيا أورد المصنف رحمه الله جملة من الآيات تحدثنا عن بعضها، ومما أورده ما ذكره الله عز وجل في وصفها في سورة آل عمران. قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخر ما ذكر الله تبارك وتعالى. لم يذكر ربنا جل جلاله فاعل التزيين، من الذي زينها، وإنما بني ذلك للمجهول زين. فمن أهل العلم من يقول إن الذي يزينها هو الشيطان، ومنهم من يقول إن الله عز وجل خلقهم خلقا جبل نفوسهم على محبة هذه الأشياء وتطلبها والشغف بهذه الأمور، ولعل هذا والله تعالى أعلم هو الأقرب، أن الله ركبهم هذا التركيب، غرز في نفوسهم هذه الشهوات والغرائز، فصارت نفوسهم تقبل عليها وتحبها. وذلك أن الله تبارك وتعالى جعل هذه الدار محلا للامتحان والاختبار، وجعل الفوز والفلاح راجعا إلى الإيثار، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والله تبارك وتعالى حينما خلق النار بعث إليها جبريل عليه الصلاة والسلام، فنظر إليها في منظر كريه يحطم بعضها بعضا، فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. ثم حفها بالشهوات فنظر إليها فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها ألا ينجو منها أحد. ولما خلق الجنة بعث إليها جبريل عليه الصلاة والسلام فنظر فرأى ما فيها من النعيم والبهجة، فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فحفت بالمكاره، فنظر إليها فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. فالنار محفوفة بصور النساء الجميلات، محفوفة بالأموال والمكاسب والفرص الكثيرة التي تتاح لكثير من الناس، ولكن يحرم عليهم أخذها والإقبال عليها. وهكذا أيضا محفوفة بكل ما تشتهيه النفوس من الملاذ المحرمة، والجنة محفوفة بما يحتاج إلى المجاهدات من الوضوء في البرد الشديد والاستيقاظ للصلاة والعمل في طاعة الله عز وجل، فيحتاج الإنسان إلى مجاهدة ومكابدة من أجل أن يقوم بوظائف العبودية على الوجه الذي أمره الله عز وجل به. فهنا يقول: زين للناس حب الشهوات، والشهوات يشمل كل الشهوات التي تطلبها النفوس، وذكر الله عز وجل بعده أبرزها وأعظمها مما تتعلق به نفوس الناس من النساء، وهي أعظم شهوات هذه الحياة الدنيا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. والبنين فهم زينة الحياة الدنيا، يتكثر بهم الإنسان ويتزين بهم في المجالس وينشغل بهم، ولربما صدوه وصرفوه عن طاعة مولاه جل جلاله. ولهذا قال الله عز وجل: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فهذه العداوة كما قال ابن القيم رحمه الله: الجالب لها المحبة والشفقة، فهي ليست عداوة بسبب البغضاء، وإنما عداوة بسبب المحبة، بمعنى أنه لشفقته عليهم ولمحبته لهم يستجيب لهم فيوفر لهم بعض ما حرمه الله عز وجل مما يطلبونه. هات دش، نريد ننظر للقنوات المحرمة، نريد نتمتع بالمتع المحرمة، فيرق لهم فيغلبونه، فيكون ذلك سببا إلى معصية الله عز وجل. يريد أن يحج، لا تحج، نريد نكون العيد مع بعض. يريد أن يعتمر، لا تسافر وتتركنا. يريد أن يصوم التطوع، لا تصوم، نريد نأكل مع بعض ونجلس مع بعض ونلهو مع بعضنا. وهكذا نريد أن نسافر إلى بلاد يعم فيها السفور والتبرج والاختلاط والمنكرات التي لا يستطيع أن ينكرها، فيطالبونه بهذا فيذهب بهم، ويوقعونه في مواقف لا يحسد عليها. فالشاهد أن الإنسان قد ينشغل بالبنين عن طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. قناطير، القنطار، من أهل العلم من يقول هو ملء جلد الثور من الذهب أو من الفضة، وبعضهم يقول مثل ما بين السماء والأرض من المال من الذهب، وبعضهم يقول هو كالجبل أو كجبل أحد، وبعضهم يقول غير هذا. فالشاهد أنه مال كثير، قناطير. المقنطرة يعني المال الذي ركم بعضه على بعض، قد يفسر بالمضاعفة، قناطير مقنطرة كثيرة جدا، أضعاف مضاعفة قناطير المقنطرة من الذهب والفضة، الأحمر والأبيض، التي ذهبت بكثير من العقول وأوقعتهم في كثير مما حرمه الله عز وجل، وصارت شغلا شاغلا لكثيرين عما هم بصدده من عبادة الله عز وجل والتقرب إليه. والخيل المسومة، الخيل المسومة يحتمل أن يكون المراد المعلمة، ويحتمل أن يكون المراد المسومة من السوم، وهو الرعي، سائمة تسوم في المرعى تصلي ركعتين. فالشاهد أن هذه الخيل المسومة تكون سائمة في المرعى، تأكل وتمرح وكذا، ويتمتع أصحابها بالنظر إليها ومشاهدتها، وهي من أجمل ما خلق الله عز وجل من الحيوان. وقد قيل لها الخيل، قيل سميت بذلك لاختيالها في مشيتها، تختال إذا مشت. انظر إلى مشية الفرس، وانظر إلى مشية الحمار أو البعير أو البغل، يختال في مشيته. نعم. وعلى كل حال، لا شك أن الخيل وتربية الخيل وركوب الخيل يكسب النفس من الصفات الحميدة والمعاني من القوة والإقدام مما عرف عن أهل الفروسية ما لا يوجد في أهل الغنم أو يوجد في أهل البقر مثلا أو أهل الإبل. فأهل الغنم فيهم الهدوء والمسكنة وهم إلى الضعف أقرب، وأهل البقر لربما إلى الذل أقرب لما في الحرث من المذلة والضعف والخنوع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ولهذا بعض السلف بعض الصحابة لما رأى محراثا في بيت قال: ما دخل هذا بيتا إلا دخله الذل، بخلاف أهل الفروسية. وأهل الإبل فيهم من الجفاء والجلافة والغلظة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الغلظة في الفدادين من ربيعة ومضر. على كل حال يقول: والخيل المسومة والأنعام والحرث. والأنعام تشمل الأنواع الثلاثة: الإبل والبقر والغنم. ثم قال: والحرث وهو الزرع. فهذه الأنواع تشتمل على أبرز الأموال التي يحوزها الناس. قناطير المقنطرة لك أن تدخل ألوان التجارات فيها، بيوع والشراء يجمعون فيها الذهب والفضة، وباب الزراعة باب واسع، وباب الأنعام وباب الفروسية وما أشبه هذا. هذه قال: ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه الأشياء كلها وسماها متاع، لماذا؟ يتمتع بها ثم بعد ذلك تزول، فليست بأمور مقيمة ثابتة، وإنما متاع الحياة الدنيا. وإذا أردت أن تعرف أنها متاع الحياة الدنيا، انظر إلى من جمعوها في الأجيال السابقة. أين الأغنياء في القرن الرابع الهجري؟ ما تعرفون اسم واحد فقط اللي بنوا القصور؟ هل تعرفون واحدا؟ أبدا. القرن الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، سموا لي تاجرا واحدا بس من جمع هالقناطير المقنطرة، أو عنده كان مزارع ضخمة، أو عنده بقر وإبل وغنم وخيول وما أشبه ذلك، سموا لي واحد فقط. واليوم كل ما ترون سيكون خراب. أمس أمر على مزارع على هذا الطريق قد كأنها قد احترقت من طول ما أهملت وبقيت هكذا لا تحرث ولا تسقى، يابسة خاوية، حتى مساكن العمال فيها سوداء كأنها محترقة. جلست أتفكر سبحان الله كم تعبوا في غرسها وزرعها، وكم تجولوا في داخلها، وكم جاءهم زوار يتلفتون يمنه ويسره، ثم ما هي النهاية؟ هذه النهاية. فأقول أيها الأحبة: متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. كل شيء تمله النفوس. قد تجد إنسان يسكن قصرا واسعا في غاية الزينة لمن نظر إليه من الخارج، لكن صاحبه إذا سكن فيه وبقي فيه مدة تبدأ تظهر له عيوبه ونقائصه. ولو أن هذا كان كذا لكان أحسن، ولو كان هذا كذا لكان أحسن، لو كان في المكان الفلاني كان أفضل، لو ما فعلنا الشيء الفلاني كان، بل ربما يفكر في بيعه ولو سألته لأعطاك من العيوب ما لا يخطر لك على بال. بينما الذي ينظر إليه من الخارج يقول: ما شاء الله. تسأل: هل فيه عيب؟ يقولك: أبدا، هذا الكمال. بينما هو هل يشعر بأن هذا هو غاية مطلوبة؟ الجواب: أبدا. لماذا؟ لأن النفس لها طموح لا ينقطع ولا يملأه إلا الجنة، نعيم الجنة. أما هذه الحياة الدنيا مهما أعطي الإنسان منها ما ينتهي حتى ينقطع ذلك بتحصيل هذه تلك الدار الآخرة. والله المستعان. على كل حال ثم قال: والله عنده حسن المآب، حسن المرجع والمصير الذي يجد فيه الإنسان بغيته الحقيقية، يجد فيه اللذة والنعيم والحبور والسرور. أما هذه الدنيا لو تزوج أجمل النساء ثم ماذا؟ يتلاشى هذا الحسن، بل ربما زهد فيها وملها وظهر له من عيوبها ما لا يخطر على بال الناظرين. وقل مثل ذلك فيما يجده الإنسان من لذة المأكل والمشرب. سألتم أنفسكم أجمل اللذات التي قضيتموها في أماكن أنس ونزهة أين هي الآن؟ بقي منها شيء؟ أبدا. هذه الإجازة الآن التي انتهت في هذه الليلة أسبوع، جاء أول يوم والآن آخر يوم، هل تجدون من متعها التي مضت شيء؟ بعضكم تنزه وبعضكم سافر وبعضكم جاء، ثم ماذا؟ انتهى كل شيء، تبقى ذكرى وتبقى الأعمال إما جيدة وإما سيئة، تبقى مرصودة للإنسان. لكن المتع واللذات، الذي شبع من النوم ينام إلى العصر، هل يجد الآن من لذة النوم شيء؟ أبدا، ما يبقى شيء. نحن يجب أن ننظر بنظر كاشف إلى حقيقة هذه الحياة الدنيا. ما يغرنا أيها الأحبة الستار الرقيق والقشرة التي تكسوها بلون من أو بشيء من البهرج الذي يستهوي الناظرين، ثم ذلك ما يلبث أن ينقشع ويزول ويتلاشى وتبقى الحقائق. إن كانت حقائق مرة تذهب النضارة والإضاءة والوضاءة ويبقى الإحراق، وإن كانت أعمال طيبة يجد الإنسان، وإلا كما قيل: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. تبقى حسرات المعصية، آلام المعصية، نسأل الله العافية. والله عنده حسن المآب، حسن المرجع المصير. موضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع سوط، مناديل سعد بن معاذ رضي الله عنه: أتعجبون من هذا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بحلتين، مناديل سعد بن معاذ رضي الله عنه: المرأة من أهل الدنيا إذا صارت في الجنة لو أضلت على الدنيا لأضاءتها. شوف أجمل امرأة في العالم، هل تضيء 10 سنتي؟ هل تضيء ملي واحد؟ ما تضيء أبدا. بالجنة تضيء الدنيا، ولا الشمس، الشمس ما تضيء الدنيا. والله المستعان. فأقول هذه تلك الدار هي اللي تحتاج إلى العمل والعمارة الحقيقية. وأما هذه الدنيا فزائلة على الغني والفقير، يغمس أنعم واحد في الدنيا في النار غمسة. هم يخرج يقول: هل يا فلان أنعم واحد؟ تخيل أنعم واحد، هل رأيت نعيما قط؟ يقول: لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. ويؤتبي أبأس واحد. من أبأس واحد منذ خلق الله الدنيا إلى أن تقوم الساعة؟ يغمس في الجنة غمسة واحدة. قال: يا فلان هل رأيت بؤسا قط؟ قل: لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط. غمسة واحدة، كيف بإقامته في الجنة؟ احتاج أيها الأحبة أننا نفيق إلى مستقبلنا الحقيقي، ونعمل لعمارة آخرتنا دون أن تكون الغفلة هي الغالبة. والله عز وجل أسأل أن يورثنا وإياكم الجنة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. صلى الله عليه وسلم.